دمعت إحدى الجمعيات الخيرية زكاة الفطر 25 جنيها على أساس أن الصاع 4 أمداد يعني 2.5 كيلو، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن هذا فاسد وغير معتبر، وكل من دفع 25 جنيها يشتري ب5 جنيهات أرزا ويكمل زكاة فطره.